حصريا على موقع مارادونا.com. طال البعد وما جاش في بالك يوم تصرحيني، ما اقول خلاص ما وحشتكيش ولحقت تنسيني، كاتم على زعلي وساكت عشان وحشتيني، انا مش بخير بعدك لكن نور بك بيأذيني، ما اقول قدرتي تخسريني وانت انا عليكي، طب كنت حتى تعرفيني ما بنش في عينيكي، وما جاش في بالك حالي ايه ده انا روحي كتفيكي، ويفيد بايه بس العتاب لو حالي رديكي. دي اخرتها بقيت اخاف اجيب سيرتها، مش دي الانسانة اللي حبيتها، ريت الايام بيا يوم ما جمعتها، رحت بيتها عشان اثبت لها اني اشتريتها واني بجد حبيتها، ايه النهاية بينا تبقى غير اللي اتمنيتها، من ساعتها فيش ولا واحدة حبيتها، فضلش منها غير حبة صور من ريحتها. فين الوعود اللي زمان بيها وعدتيني، قال لي الكلام والاهتمام وقدرت تنسيني، كل لما بفتكر اللي بينا تنزل دموع عيني، ما بنمشي من التفكير ولو نمت في نوم تجيني، كل الاماكن والشوارع اللي رحناها شهد علينا وكل كلمة فيها قلناها، خليك شهد يا دنيا على انا شفت وياها، قدرت تسيبني ونسيت اني روحي دي معاها. بخاف انساك تطلع مستنيني، وبخاف استناك وانت اصلا ناسيني، مع اني مش فؤاد بس فاكرك ناسيني، ده لو اسمه حبي بحسن تموتيني، ننسى الغلطة اللي بينا ساش اللي بينا عشان غلطة، كنت عايزة حلوة بينا كنتش عايزة خراب مالطة. على بالي جيتي فقلت انا اسأل ياللي نسيتيني، مش باينة ليه وعاملة ايه مبسوطة مع غيري، انا مش بعد بك يعني علشان انت بعتيني، اللوم علي عشان امنتك وانت سبتيني، فاكر كلامك وابتسامتك وكل تفاصيلك، على بالي دايما رايحة جاية وعمري ما نسيتك، كان اختيارك بس ليه دي تسيب ايدك، ما بقتش عارف اعيش معاكي ولا حتى مع غيرك. حصريا على موقع مارادونا.com.